اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. اللهم اسألك لكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا من ساحة العارف إلى سيدي برهان الدين أبو الأخلاص أحمد الزرقاني وفي افتتاحية مولده العاشر من شهر إبريل في سنة 2000 من الميلاد الرابع من شهر ربيع الآخر في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الخميس مع أصدق الحديث وأبيض الكلم آية دينار يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قاري العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ولقد آتيناك سبعا من المثاني عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله وما خلقنا السماء الجميل الله عليه الصلاة فاصبح الصبح الجميل. Thank you. الله عليك والله المهم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. Mm-hmm. ربك وكن من الناس.

Yeah. يا مشبع يا مشبع يا بيت القرآن يا مشبع يا مشبع يا مشبع فلينظر الإنسان مما خلق والله